شافوا النبي وجهدوا معاه من زيهم جيل الصحابة ضحوا بحياتهم يا هنا اللي يحبهم جيل الصحابة. حب الصحابة من الإيمان، لا يكمل لك إيمان ولا يتم لك إيمان بعد حب الله جل جلاله وبعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحب الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة هم أكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس قلوبا وأفئدة، وهم أصبر الناس عند اللقاء. فهذا الجيل المبارك جيل الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوا به الآفاق هنا وهناك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبونهم، يقذفونهم، يتكلمون عليهم، وهؤلاء الذين يتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعض منهم لا يركع ركعة لله ولا يسجد سجدة لله، البعض منهم يتقاضى أموالا ليسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العباد ارضى عليهم كلهم نالوا الرضا عاشوا بهدى يا بختهم شافوا النبي وجهدوا معاه من زيهم جيل الصحابة محمد رسول الله. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفا. شو بيقول إيه؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد لا تساوي مقدار ما ينفقه واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقدار نفقة واحدة. سبب تفضيل النفقة، نفقة الصحابة على سائر الناس، العلماء يقولوا لأن نفقة الصحابة رضوان الله عليهم كانت في وقت ضرورة وضيق حال، لأن ما كانش عندهم أموال كتير وما كانش عندهم حاجة تكفي مؤنتهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا ملابسهم. تصور واحد يترك بيته وماله وزوجته وأولاده ومتاعه وأصحابه وجيرانه، كل شيء في حياته يتركه لوجه الله تعالى. هؤلاء الذين حطوا رحالهم في الجنة بشهادة الله جل وعلا وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان وممن بشرهم رسول الله بالجنان، هؤلاء أقوام حطوا رحالهم في الجنة يا سادة. يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يتحرك. يعني رجل بكل أسف بكل أسف يتكلم ويقول بأن من أسوأ 10 شخصيات في التاريخ ويذكر من هذه الشخصيات أصحاب رسول رب الأرض والسماوات، ينفع؟ هل ترضون أن يسب أبناءكم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وجابر وابن عباس؟ هل ترضون أن يسب هؤلاء؟ هل ترضون الذين أصبح القلم في أيديهم أن يسبوا أمنا، يسب عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هل يقبل أحد منكم أن تسب أمه؟ أي قسم من هذا الذي يتطاول على هؤلاء القمم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن سب الصحابة على العموم كفر بالله عز وجل. رب العباد ارضى عليهم كلهم نالوا الرضا عاشوا بهدى يا بختهم شافوا النبي وجهدوا معاه من زيهم جيل الصحابة. قبسات.